وإن انقلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسق جاز، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح. طيب، يقول رحمه الله: وإن انقلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسق جاز. انقلب منفرد فرضه نفلا فإنه يجوز، يعني يجوز للمنفرد أن يصلي منفردا أن يقلب فرضه أو فريضته إلى نافلة، لكن بشرط، اشترط المؤلف قال في وقته المتسع، يعني بشرط أن يكون الوقت متسعا لفعل النافلة وفعل الفريضة، فعل النافلة وفعل الفريضة. أما إذا لم يكن الوقت متسعا لفعل النافلة والفريضة فإن قلبه لا يصح، بمعنى أن هذا النفل باطل ويجب عليه أن يستأنف الفريضة. مثال ذلك: رجل يصلي صلاة، أراد أن يصلي الظهر، بقي على خروج وقت العصر مقدار 10 دقائق، وكبر لصلاة الظهر ثم قلب نيته من الظهر إلى نفل، هنا إيش؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه هنا قلبه في وقت غير متسع، وذلك لأن قلبه النفل يتضمن أن يخرج الفريضة عن وقتها، وإخراج الفرض عن وقته لا يجوز. طيب، لكن لو قلبه في الوقت المتسع، يعني بقي ساعة وصلى الظهر ثم رأى أن يقلب صلاة الظهر فريضة إلى نافلة، هذا جائز، جائز، واضح؟ طيب، لكن هل هو على حد سواء؟ يقول المؤلف: لكن يكره لغير غرض صحيح، غير غرض صحيح. طيب، إذن يجوز للمنفرد أن يقلب فرضه نفلا، يجوز للمنفرد أن يقلب فرضه نفلا بشرط أن يكون الوقت متسعا لفعل النفل وفعل الفرض. أما إذا لم يكن الوقت متسعا بأن لم يبقى من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة، فهنا يكون النفل باطلا، النفل هذا باطل، لأنه لا مزاحمة، لأنه زاحم الفريضة. ومن لازم تصحيحنا لهذا النافلة أن يخرج الصلاة عن وقتها. طيب، قول المؤلف رحمه الله: وإن قلب منفرد فرضه، في المتن ظاهر كلامه أن هذا خاص في شيء في المنفرد، فما حكم قلب المأموم فرضه إلى نفل، وما حكم قلب الإمام فرضه إلى نفل؟ فعندنا الآن منفرد ومأموم وإمام. المنفرد سبق أنه يجوز بشرط اتساع الوقت. المأموم هل يجوز أن يقلب فرضه نفلا؟ ظاهر كلام الماتر رحمه الله أنه لا يجوز. شوف، وإن قلب منفرد فرضه، ظاهره أنه لا يجوز لا للمأموم ولا للإمام. طيب، ظاهر كلام الماتر رحمه الله أنه لا يجوز للمأموم أن يقلب فرضه إلى نفل. لماذا؟ قالوا لأن قلبه الفرض إلى نفل يتضمن ترك الجماعة، وترك الجماعة أمر محرم. فضلاً، إذن المأموم على كلام الماتن لا يجوز له أن يقلب فرضه إلى نفل حتى ولو كان الوقت متسعا. والعلة، السبب أن ذلك أن قلبه الفرض إلى نفل يتضمن ترك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، فعلى هذا يكون القلب حراما. هذا ما مشى عليه الماتن. والقول الثاني وهو المذهب في هذه المسألة أنه يجوز للمأموم أن يقلب فرضه إلى نفل، يقلب فرضه إلى نفل إذا كان الوقت متسعا، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، واضح؟ هذا القول هو المذهب، أنه يجوز للمأموم أن يقلب فرضه إلى نفل، لكن بشرط أن يكون الوقت متسعا. لكن هذا القول يجب أن يقيد بما إذا كان يدرك جماعة أخرى، فعلى هذا نقول القول الراجح أنه يجوز، وهو المذهب أنه يجوز للمأموم أن يقلب فرضه إلى نفل بشرط أن يدرك جماعة أخرى، مثل لو أراد مثل صلى فريضة ثم رأى أن يصلي في مسجد آخر وقلبه إلى نفل وقال يصلي في المسجد الآخر أفضل، فهذا جائز. جائز. طيب بقينا بأي شيء؟ الإمام، هل يجوز للإمام أن يقلب فرضه إلى نفل؟ المذهب أنه لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الإمام إذا قلب فرضه إلى نفل أدى ذلك إلى بطلان صلاة المأموم، لأنه حينئذ يكون المأموم مؤتما بمتنفل، وأتمام المفترض بالمتنفل لا يصح، فقلبه يكون فيه جناية على من؟ على المأمومين، وهذا حرام، وهذا حرام. واضح الآن؟ إذن يقول قلب المأموم، قلب الإمام نية الفريضة إلى نافلة لا يجوز. السبب لا يجوز، حتى لو كان، حتى لو كان سيدرك جماعة أخرى لا يجوز. والسبب أنه إذا قلب نيته إلى فريضة صار متنفلا، وهذا يؤدي إلى بطلان صلاة من خلفه، لأن عندهم أنه لا يجوز اتمام المفترض بالمتنفل، وهذا جناية على المأمومين، جناية على المأمومين. فصار الآن عندنا المنفرد يجوز بشرط اتساع الوقت، والمأموم على الراجح يجوز بشرط أن يدرك الجماعة إذا كان يريد فعل الجماعة الأخرى، أما إذا لم يمكن فلا يجوز، لأنه حين يتضمن ترك واجب. طيب الإمام على المذهب لا يجوز، لأن فعله أو قلبه يتضمن إيش؟ بطلان صلاة المأموم. طيب وإذا قلنا بالقول الراجح بجواز اهتمام المفترض بالمتنفل فإنه إيش؟ يجوز، فإنه يجوز. لكن اعلم أن معنى قولنا يجوز أو يجوز القلب أو ما أشبه ذلك ليس معناه الجواز المستوي الطرفين، معنى الجواز يعني أنه إذا فعل فإن صلاته صحيح، لكن هل الأولى أن يفعل أو الأولى أن لا يفعل؟ نقول أولى أن لا يفعل، أولى أن لا يفعل. إذن معنى قولنا جاز يعني أن صلاته صحيحة لا تبطل، وليس معناه أنه هو الأفضل وهو الأكبر. إذا إن كان ممن يرى جواز اهتمام المفترض المتنفل لا يفعل، لا يدرك جماعة أخرى. قال لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد الإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، يعني قلب المنفرد فرضه نافلة يكره لغير غرض صحيح، لأن الفريضة يجب إتمامها. الغرض الصحيح مثل إنسان دخل المسجد ووجد الجماعة قد فرغوا من الصلاة فكبر وصلى فريضة، صلى الفريضة، في أثناء صلاته سمع جماعة دخلوا المسجد يصلون، نقول هنا يجوز أن يقلب نيته، بل يستحب له أن يقلب نيته إلى نفل ويصلي معهم، وهذا غرض صحيح أو لا؟ نعم، نقول هذا ليس قطعا للفرض، وإنما هو لأجل أن يفعله على وجه أكمل، على وجه أكمل. طيب هل يشترط في ذلك أن يقلبه إلى نفل أو لو قطعه مباشرة؟ يعني هو صلى نافل، صلى الظهر دخل المسجد والجماعة قد فرغوا من صلاة الظهر وكبر صلاة الظهر ثم سمع جماعة قدموا أقاموا الصلاة ودخلوا، هل نقول اقلبها نافلة ثم اقطعها ليكون قطعك للنفل، أو نقول يجوز أن تقطعها مباشرة؟ نعم يجوز أن تقطع مباشرة، وما يقول وما قاله بعض العلماء من أنه يقلبها نفل ثم يقطعها لأجل أن يكون القطع للنفل لا للفرض، هذا غير صحيح، لأن حقيقة الأمر أنه إذا قلب الفريضة إلى نافلة فقد قطع الفريضة. أنت إذا كنت تصلي فريضة ثم قلبتها إلى نافل حقيقة الأمر أنك قطعت الفريضة، فلا فرق في قطع الفريضة بين أن يقلبها إلى نافلة وبين أن يقطعها مباشرة. طيب قول المؤلف رحمه الله وإن قلب منفرد، قلب قلب يعني من فعله، يعني أن هذا القلب حصل من فعله، وذلك أن القلب أحيانا يأتي من فعل المصلي وأحيانا يأتي من غير فعله كما سيأتي. طيب وظاهر كلامه رحمه الله وإن قلب منفرد أو منفردة ظاهره سواء صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع، يعني حتى ولو كان في الركعة الرابعة. وقال بعض العلماء إنه يجوز القلب ما لم يصلي الأكثر، فإن صلى أكثر الصلاة لم يجوز القلب في هذا الحال. فمثلا لو كان في الصلاة الرباعية الظهر وهو في الركعة الثالثة يقول لا يجوز القلب في هذا الحال لأنه صلى الأكثر، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين أن يصلي ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، بل حتى لو كان في التشهد يجوز له. يقول هل يسلم إذا قطع الصلاة؟ هل يسلم؟ بعض العوام إذا صلى ثم مثل أراد أن يقطع الصلاة تقول السلام عليكم السلام عليكم. السلام إنما يكون عند الفراغ من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، وتحليلها التسليم. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وقيمة الصلاة يقطع صلاة. ونص أحمد ويجوز ونص أحمد لكن أحسن ونص، ويكون خبرها قوله يقطع صلاته. في من صلى ركعة من فريضة منفردة ثم حضر الإمام وقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، ويتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. طيب ونص أحمد أو ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، يدخل معهم لأنه حينئذ يفعل العبادة على وجه أكمل. طيب قال فيتخرج من التخريج، والتخريج عندهم نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها قياس، يعني يقاس على هذه المسألة مسألة أخرى وهي قطع النافلة في حضور الجماعة بطريق الأولى. فهمتم على التخريج؟ إذا قال العلماء يتخرج من هذه المسألة كذا وكذا، إيش معنى يتخرج من التخريج؟ والتخريج هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، يعني قياس، فيقاس على هذه المسألة مسألة أخرى. قال قطع النافلة في حضور الجماعة بطريق الأول، يعني إذا حضرت الجماعة وقد شرع في صلاة نافلة، إنسان دخل المسجد وصلى ركعتين وهو في الصلاة أقيمت الصلاة، هل يقطع النافلة أو لا؟ هل يقطع النافلة أو لا؟ نقول هذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه يقطعها، من العلماء من قال إنه يقطعها في هذا الحال لأنه يتشاغل بالنفل عن الفرض، ومعلوم أنه لا يمكن أن يتشاغل بالنافلة عن الفريضة. ومنهم من قال إنه يقطعها ما لم يخشى فوات الركعة، ومنهم من قال يقطعها ما لم يخشى فوات الجماعة، يعني لو كان سيدرك آخر ركعة يقول إيش يستمر. ومنهم من قال إن أدرك ركعة أتمها خفيفة، وإن لم يدرك ركعة قطعها. الأقوال أربعة. قول أول أنه يقطعها، ما دليلهم؟ دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت. قالوا فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة يعني ابتداء واستمرارا، ابتداء يعني لا يجوز لك أن تبتدئ النافلة، واستمرارا بمعنى أنك لو قدر أنك شرعت فإنك تقطع. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إيش معنى لا صلاة؟ قالوا معنى لا صلاة يعني أنك لا يجوز أن تبتدئ نافلة، ولو كنت قد ابتدأت نافلة قبل الإقامة فإنه لا صلاة يعني لا استمرار فتقطعها. هذا قول. والقول الثاني في المسألة أنه إذا خشي أن تفوته ركعة قطع، والقول الثالث إذا خشي أن تفوته الجماعة قطع وإلا استمر. فمثلا لو كان في صلاة ظهر هو يعلم أنه سيدرك مثل الركعة الثالثة أو الثانية يدوس. طيب لأن الجماعة هنا يقول لأن القطع لأجل الجماعة، والجماعة تفوت ولا ما تفوت؟ لا تفوت. والقول الرابع أنه التفصيل، وهو إن أدرك ركعة من هذا النفل أتمها خفيفة، وإن لم يدرك ركعة قطعها. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعلى هذا لو أقيمت الصلاة وهو في الركوع في الركعة الأولى فقل إيش؟ اقطعها. لكن لو أقيمت وهو في الركعة الثانية مثلا في الركوع نقول أتمها، فإنه يتمها لأنه أدرك منها ركعة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم. وهذا الأخير هو الصحيح أنه أن المعتبر إدراك ركعة، إذ أدرك إن أدرك ركعة أتمها خفيفة، وإن لم يدرك ركعة فإنه يقطعها لأنه حينئذ يتشاغل بالنفل عن الفرض. طيب هنا السؤال وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لو أنه في بيته رجل في بيته يصلي، دخل وقت صلاة الظهر وأراد أن يصلي الراتبة، صلى ركعتين ثم أراد يصلي الثانية، وأقيمت الصلاة في المسجد الذي بجانبه، هل يجوز له أن يصلي؟ لا يجوز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، لأن العلة هي التشاغل. لكن لو كان لا يريد الصلاة في هذا المسجد، مثل يريد الصلاة في مسجد يتأخر 10 دقائق، والمسجد الذي يريد الصلاة فيه لم تقم الصلاة إلى الآن، فيجوز ولا لا؟ يجوز. نظيره تماما الكلام حال سماع خطبة، أو البيع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام. فلو كان في البلد مسجدان أحدهما يؤذن الساعة 12 والآخر 12:10 ومضى يمشي هو ثم أذن المسجد الذي يؤذن الأول، أذن المسجد الأول الذي يؤذن الساعة 12، هل يجوز له أن يبيع وهو يمشي مع صاحب؟ يا ما شاء الله قلم زين كيف تشتريك؟ نعم قال تفضل ب10. ومروا بنساء يبيعنا واشتروا، المهم حصل بيع، هل يصح هذا البيع ولا؟ نقول إن كان يريدان الصلاة في هذا المسجد الذي أذن فالبيع باطل لا يصح، وإن كان يريدان الصلاة في مسجد آخر فالبيع صحيح، لأن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاصبروا، وهو لا يريد الصلاة في هذا المسجد. إذن هذه المسألتان متشابهتان، وهما أولا إذا أقيمت الصلاة هل يجوز التشاغل بالنفل أو لا، إذا سمع إقامة الصلاة وهو خارج المسجد هل يجوز أن يتشاغل بنافل بعد الإقامة أو لا؟ نقول إن كان يريد أن يصلي في هذا المسجد لا يجوز، وإن كان يريد الصلاة في غيره جاز، والدليل على ذلك قوله فلا صلاة إلا التي إيش أقيمت. ولا يجوز بيع مستويك أو البيع حصل، هذا باع بثمن مؤجل، يتساهلون الناس يقول مساويك المساويك هؤلاء يعني حقيقة يسوون جنايات من وجوه، أولا أنهم يبيعون في المساجد، تجدهم يدخلون إلى رحبة المسجد ويبيعون فيها، ومعلوم أن البيع في المسجد لا يجوز، ولا تقول والله هذا يبيع شيء مستحب، لا فرق بين المستحب والمباح. وثانيا أيضا أنهم ربما يبيعون بعد نداء الجمعة الثاني، تجد الخطيب يخطب وهو جالس عند الباب جالس ويبيع مساويك لمن دخل، أيضا هذا لا يجوز، البيع باطل والثمن لا ينتقل إلى البائع والمثمن لا ينتقل إلى المشتري، فيجب التنبؤ لهذا، يعني بيع المساويك لا يجوز في المسجد، وهذا مشاهد يعني كثير من المساجد التي تكون لها رحبة أو ساحة أو سرحة تجد بعضهم يدخل في هذا المسجد ويبيع، ومثل هذا لا يجوز.